بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام حول ما يتعلق بالعدوى، وهل هي موجودة أم أنها غير موجودة، وكيف الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بقية الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. هنا أشياء يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عدوى تكلمنا عليها، ولا طيرة كذلك تكلمنا عليها في دروس ماضية، قال: ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا غول. هذه بقيت معنا أربعة أشياء نتكلم عنها إن شاء الله في هذه الدروس. فالسؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هامة؟ وقد ذكرنا هذا في درس ماضي، إنما نأخذه بشيء من التفصيل أكثر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة؟ ذكر العلماء في ذلك أقوالا، أنه القول الأول أنها طائر يطير بالليل، وهذه التي تسمى البومة الهامة، بعضهم يسميها البومة وبعضهم يسميها الهامة. قالوا: كانوا إذا سمعوا صوتها تشاءموا بأنها تنعي له بعض أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هامة، يعني لا تؤثر هذه الهامة، لا تخافوا منها، فإنها لا تأثير لها. فهنا نفي التأثير لا نفي الوجود، فإن البومة والهامة موجودة، ليس المعنى أنها غير موجودة، لكن ليس لها تأثير، لا تؤثر بنفسها على أنها إذا قد صاحت فوق بيت شخص بأنها تنعي له بعض أهله، بمعنى أن بعض أهله سيموتوا. فالمعنى الأول قال: لا هامة، ليس لها تأثير وليس لنفي الوجود. والمعنى الثاني أنهم كانوا يعتقدون أن الميت يرجع عظمه وجسده على شكل طائر، وهذا هذه خطيرة، هذا الاعتقاد. هنا إذا نفي الوجود، بعضهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الميت ترجع عظامه وجسده على شكل هامة، على شكل طائر، وهذا لا يجوز اعتقاده، لأن فيه عقيدة التناسخية، الذين يقولون أن الأرواح تتناسخ وتنتقل إلى أجساد أخرى. فهنا يكون المعنى لا هامة، يعني ليست موجودة هذه الهامة، ليست موجودة هذه الهامة التي أصلها أنها عظام الميت وجسد الميت ورجعت على شكل طائر. فيكون النفي هنا نفي الوجود وليس نفي التأثير، ليست موجودة هذه الهامة التي تعتقدونها بأنها عظام الميت وجسده. والقول الثالث أيضا من اعتقادات أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدون أنها دودة إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه دودة على شكل هامة، فتدور حول قبره وتقول: أسقوني أسقوني حتى يأخذوا بثأره. إذن هنا هذا اعتقاد آخر أيضا من اعتقادات الجاهلية، اعتقاد خاطئ، يقولون أن الرجل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هذه الدودة على شكل هامة، وتدور على القبر وتصيح وتقول: أسقوني، معنى أنهم خذوا بثأري. فهنا يكون لا هامة، ليست موجودة هذه الهامة بهذا الاعتقاد، فليست موجودة، وليس فقط نفي التأثير، نفي وجود، هنا نفي وجود. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا هامة، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الاعتقادات الباطلة كلها، وحول الناس إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. قد يرد هنا سؤال آخر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة؟ ما هو المقصود بكلمة هامة هنا؟ هل هي نفس الهامة التي قال لها هامة؟ والجواب لا، هذه هامة بالتشديد، بتشديد الميم، وليس هامة، هامة بتشديد الميم، وهذا معناها ذوات السموم، ذوات السموم من كل شيطان وهامة. الهامة يعني الهوام التي هي ذوات السموم، مثل العقارب والحيات وغيرها التي فيها السموم، هذه تسمى هوام، تسمى هوام ولا تسمى هامة، وتكون بالتشديد من كل شيطان وهامة بتشديد الميم، وإنما هذا من باب، ذكرنا هذا من باب الفائدة. السؤال الثالث: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، لا هامة ولا صفر. والجواب أن ذلك أيضا فيه ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك أهل العلم، أن هذا يحتمل ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه الصفر دودة في البطن تصيب الماشية وتصيب الناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، هي يقولون ويعتقدون أنها تعدي أشد من الجرب عندهم، فيكون المعنى لا صفر يعني لا عدوى، وهذا قول البخاري رحمه الله في صحيحه، هذا التبويب بوب عليه البخاري في صحيحه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مثل ما قال لا عدوى، يقول لا صفر، لا عدوى في هذه التي تعتقدون أنها تعدي بطبعها وأن انتقالها أشد من انتقال الجرب. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن المراد لا صفر أنهم كانوا يقدمون شهر صفر ويؤخرون المحرم، فنهاهم الله عن ذلك، وهذا كان فعل الجاهلية، أنهم كانوا يقدمون أحيانا الشهر، يقدمون ويؤخرون الشهر المحرم، ينسئون الشهر المحرم، إذا أرادوا الحرب أرادوا القتال أخروا الشهر المحرم، لأنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام فيؤخرونه ويقدمون شهر صفر، وهذا حرام، وأنزل الله في ذلك، قال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء يعني التأجيل، إنساء شهر يعني يؤخرون شهر المحرم لأنه من الأشهر الحرم، ويقدمون بدله شهر صفر إذا أرادوا القتال أو أرادوا غير ذلك، وهذا كله فعل من أفعال الجاهلية، لا يجوز ذلك، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا صفر، يعني لا يجوز أن تقدموا صفر على شهر المحرم. والمعنى الثالث وهو الأرجح وهو الصواب، أن المراد أنه شهر صفر المعروف هذا، وأنهم كان بعض الجاهلية يعتقدون فيها الشؤم والشر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا صفر، ليس هناك شؤم في هذا الشهر، وأنه شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تتشاءموا بما يحصل في هذا الشهر. فهذا هو الذي رجحه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف واختاره، وهو الراجح، أن من تأمل سياق الحديث أنه في نفي التشاؤم بأمور كانوا يعتقدون أن لها تأثيرا ويتشاءمون بها، وما زال بعض الناس إلى الآن يتشاءمون بها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لا صفر، يعني لا تتشاءموا بشهر صفر. هنا ليس المراد نفي الوجود، فإن شهر صفر موجود، لكن نفي التأثير، فالله سبحانه هو خالق الشهر، شهر صفر، وهو خالق بقية الأشهر، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يعني شرا ولا شؤما، فهو شهر من سائر الأشهر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صفر، لا تعتقدوا هذا الاعتقاد الذي تعتقدونه أنه شهر فيه الشؤم وفيه الشر. والسؤال الرابع، هل ذلك خاص بشهر صفر؟ الجواب أنه ليس خاصا بشهر صفر، بل الحكم عام لكل من تشاءم بأي شهر من الشهور أو بأي يوم من الأيام، فإنه لا يجوز له ذلك. فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون أيضا بشهر شوال بالنكاح خاصة، فكانوا لا يرون النكاح في شهر شوال، أن يتزوج أحدهم في شهر شوال، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، أخرجه مسلم. وهذا رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون بشوال، وكذلك كما ذكرنا تشاءم بعضهم بيوم من الأيام، يوم معين من الأيام كيوم الأربعاء أو غيره، فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك كله وقال لا صفر، لا صفر، لا تتشاءموا بهذا الشهر، فإنه شهر من سائر الأشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.